وسلم. والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله الدائم بقاؤه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادقة أنباؤه، ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة النبي وآله الذين أحبوا لقاء الله فأحب الله لقاءه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وحشرنا وإياكم في زمرة النبي وآله في جنته يوم القيامة، آمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم والمسلمون جميعا بخير. هذا أول لقاء بعد عيد الأضحى المبارك. انتهينا في اللقاء الماضي من كتاب الاستسقاء، وتكلمنا فيه عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيء. وبينا ما في الحديث من فوائد وعبر، ثم بينا أن الحديث يدل على قدرة الله المطلقة، ثم بينا ما ينبغي منا نحن المسلمين عند نزول الآيات وعند حدوث الزلازل، وبينا أقوال أهل العلم في الصلاة في النازلة، ثم بعد ذلك بينا حكم التبرك بالصالحين، وضربنا مثالا باستسقاء عمر رضي الله عنه وارضاه للعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عن العباس، وقلنا إن التبرك بالصالحين في الشرع جائز بشرط أن يتبرك بدعواتهم وبالتأسي بهم لا بذواتهم. واليوم معنا كتاب آخر، هو كتاب التهجد. المؤلف رحمه الله ذكر في التهجد حديثين: حديث في التهجد وضم إليه حديثا آخر كان ينبغي أن يستقل له بعنوان. الحديث الأول روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. هذا الحديث في التهجد، ووضعه تحت كتاب التهجد وضع مناسب، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما تعرفنا عليه سلفا ومضى الكلام في شأنه، وبينا أن أميز شيء في حياة عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان أحفظ من أبي هريرة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كانت عنده حافظة وكان يستعين بيده، أما أبو هريرة فعنده حافظة ولا يستعين بيده. إذن هذه أميز خصلة في عبد الله فوق أنه صحابي ومرضي عنه بنص كتاب الله عز وجل. وبينا كذلك أن من الحياة العامة مما يتداول بين الأسر أن ما بين عبد الله وأبيه في العمر إلا 12 عاما، أي عمرو بن العاص كان أسن من ولده عبد الله 12 سنة، وهذا يدل على أن عبد الله هو البكر لعمرو، وعمرو تزوج وهو ابن 11 سنة وأشهر. ومن ثم في هذا دعوة إلى تزويج الأبكار من النساء والرجال في سن متقدمة يضمن لنا توفر العفة والفضيلة، وينأى بمجتمعنا عن براكن الفحشاء ومواطن الفساد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الراعي والأمة رعيته، ومن شأن الراعي أن يسأل عن رعيته لأنه سيسأل عن رعيته، ومن سؤال الراعي وتفقده لحال أمته سأل يوما عن عبد الله بن عمرو كأحد الشباب: أخبروني ما أخلاقه؟ فكانت تأتيه الأخبار بأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما شاب من أجمل الشباب، وليس هذا فحسب، بل من أخصب الشباب بديهة وفراسة، وليس هذا فحسب، بل من أعلى الشباب قدرا، لأنه يقوم الليل ويصوم النهار. لم تأتيه الأخبار بأنه كان يجلس على المقاهي، وكان في المدينة يومئذ كان فيها من مثل هذا، وكان في مكة أيضا، كان في مكة دار الندوة، دار بمثابة مركز ثقافي، وكان في المدينة بيت المدارس بمثابة مركز ثقافي يجلس فيه الشباب يتناظرون. لم تأتيه الأخبار بأن عبد الله يسهر ليله في مغادرة النساء، ولم تأتيه الأخبار بأن عبد الله يقطع نهاره في قطع الطريق، إنما جاءته الأخبار بأن عبد الله يقوم الليل ويصوم النهار. تأمل، يقوم الليل ويصوم النهار. وعندما جاءته هذه الأخبار صلى الله عليه وآله وسلم لقي عبد الله ثم كلمه: يا عبد الله، أصحيح ما سمعت؟ أصحيح أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ وهل في هذا استغراب؟ هل هناك استغراب عندما يمن الله على شاب بالهداية فيقوم ويصوم؟ الاستغراب ليس في القيام والصيام، إنما الاستغراب في استدامة القيام والصيام، يعني طوال أيامه صائم وطوال لياليه قائم، وفي هذا إضعاف للبدن، في هذا إضعاف للبدن. الآن أنا قوي فلعلني أضعف بعدها. ومن ثم في الحديث أول فائدة، حرص النبي عليه الصلاة وأزكى السلام على أمته، ومن حرصه على أمته أنه يتفقد أحوالهم، ومن التفقد السؤال، هذه واحدة. الثانية، ما كان عليه الصحابة الكرام من كثرة الطاعة لله سبحانه وتعالى، وما كان عليه الصحابة من ارتفاع الهمم، من ارتفاع الهمم. الأمر الثالث، أن من رحمة الله تعالى بهذه الأمة لم يجعل عليها الآخرة فقط، وإنما جعل الدين دنيا وآخرة، دنيا وآخرة. إذا ما قام المرء ليله كله وصام نهاره كله سيضيع حقوق نفسه في الدنيا، سيضعف يوما ومن ثم لا يقوى على العمل، ويجلس ويعوله غيره، وسيمنع امرأته حقها. ولذلك تذكرون قصة امرأة عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عنها، لما كانت يوما عند أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وكانت في ثياب مبتذلة، في ثياب رثة بالية، فرآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عائشة، من هذه؟ قالت: يا رسول الله، إنها امرأة عثمان بن مضعون. فقال: ما شأنها؟ قالت: يا رسول الله، وماذا تفعل؟ إن زوجها قوام صوام، إلى من تتزين وزوجها صوام قوام؟ والحديث يفهم، يعني الزوج في ليله قائم يصلي وفي نهاره صائم، فلما رأت منه القيام والصيام لم تهتم بأمر نفسها الظاهري. ولذا من بعدها لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن مضعون فعرفه حقيقة الدين، وبين له أن من طاعة الله الاهتمام بحق النفس، ومن طاعة الله الاهتمام بحق الزوجة، ومن طاعة الله أن تعطي كل ذي حق حقه، ونهاه عن التبتل، والتبتل هو الانقطاع للعبادة، نهاه. وبعدما نهاه وعقل عثمان ما نصحه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب لامرأته، ولما ذهب لامرأته أصبحت في صبيحة يومها وقد اغتسلت وتزينت ولبست من ثيابها، وجاءت أمنا عائشة رضي الله عنها في أحسن حلة، فلما رآها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ضحك، ضحك من ماذا؟ ضحك لأن حال عثمان تغير. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اهتمامه بالأمة يوجهها، يوجهها ألا تركن للآخرة فقط، لا، هناك دنيا، خذ من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا، خذ من الدنيا بقدر ما يكفيك، لا تأخذ ما يطغيك، إنما خذ ما يكفيك لسانك عن الله، خذ ما تكف به نفسك عن سؤال اللئام، لا تبقى على غيرك. هكذا الإسلام، الإسلام أن تبقى عزيزا، ولا عزة في الدنيا إلا إذا كان عندك منها، إلا إذا كان لك منها ما يكفيك وما يكفك عن غيرك. وهكذا الإسلام دين ودنيا، دنيا وآخرة، دنيا وآخرة لا بد منهما معا. من ركن إلى واحدة شد، وكل الآخرة فقط دون أخذ من الدنيا سيكون على غيره وأحط من غيره وأحط من غيره، وسيقع في أخطاء كبيرة في الشرع. لي زوجة ولي أولاد، إذا خرجت في أمر الوظيفة ابتغاء أن أطعم زوجتي فأكفها فخروجي في سبيل الله، وإن خرجت لأرعى أبوين شيخين كبيرين فخروجي في سبيل الله، وإن خرجت لأرعى أولاد الصغار فخروجي في سبيل الله، وإن خرجت لأكف نفسي عن الحرام فخروجي في سبيل الله، لكن أترك معاش وأحتبس في المسجد، هذا ليس هو الدين، ليس هو الدين. وفي المقابل ليس من الدين أبدا الجري في الدنيا بلا آخرة. ومثل الدنيا والآخرة مثل ساعتين، ساعتين في السوق، ساعة شكلها جميل جدا، لكن من يبيعها بينصح بيقول لك الساعة دي شغالة لمدة ساعتين وبعديها تعطب مطلقا، ما يكونش لها فايدة خالص، ولما تعطب تشتغل الساعة الثانية، وإذا اشتغلت لا تعطب أبدا. فإذا ما دخلت السوق وعرض عليك الساعتين تشتري أيتهما؟ لو اشتريت الأولى بعد ساعتين تعطب، ولو اشتريت الثانية لا تعرف بهجتها إلا بعد العطب. لذلك لا بد منهما معا، لازم تاخد الساعتين، ساعتين العطب الدنيا، والدنيا ساعتان ساعتان. وسبق أن وضحنا معنى الكلام، ولكن وذكر، قلنا إن الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه في آخر سورة المؤمنون وفي سورة البقرة قال: كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبسنا يوما أو بعض يوم. يوم أو بعض يوم، اليوم كم ساعة؟ وبعض اليوم كم ساعة؟ بعض اليوم ساعة، ساعة بعض اليوم، يبقى ساعة وساعتين بعض يوم، والساعة تاني أو اليوم في الآخرة متاع قليل. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا. لما المال جري في إيديه وأصبح عنده ملايين فرحان بالدنيا، نقول له: لا، افرح بس مع الفرح اعلم. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، متاع. وفي سورة النساء: قل متاع الدنيا قليل قليل. فالساعة التي أمدوها ساعة أو ساعتين في المشي وفي إدامة الحياة الدنيا، أما الساعة المخبأة المغطاة التي لا يظهر جمالها إلا بعد إصابة الساعة الأولى بالعقب هي الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. معناها هي الحياة الأبدية لا انقطاع لها، ما بتعطبش، حياة دائمة. وما علمي بالآخرة؟ أصدق إزاي إن في آخرة؟ لا ندلل على الآخرة من القرآن، المسلم نعطيه من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن فلربما يسمع كلامنا غير مسلم. نقول له إن من أخبرنا بكثرة الفساد من 1400 سنة الآن الفساد تحقق، أخبرنا بتكالب الأمم علينا والآن الأمم متكالبة علينا، من أخبر بهذا أخبر بأن هناك يوما آخر تدوم الحياة فيه ولا تنقطع، فلماذا نصدق في ناحية ونكفر في ناحية؟ أنبأنا صلى الله عليه وسلم أن فتنا بين يدي الساعة كقطع الليل المظلم، وأخبرنا أننا سنتبع غيرنا من الأمم حتى لو كان أحد الماضين يأتي أمه علانية سيكون والآن بنسمع فلان تزوج أخته في الرضاع، وفلان تزوج أخته في النسب، أصل فلان أبوه كان في اسكندرية وكان له امرأة في الشرقية، العيال كبروا ما عرفوش بعضيهم، حبوا بعض في الجامعة تزوجوا، بعد الزواج تبين أنهما إخوة، والآخر والآخر والآخر، بلايا تحدث وقد تنبأ بها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والذي تنبأ بهذه الأشياء هو الذي أخبر بأن القيامة أبدية لا انتهاء لها. إذن من العقل من آمن بهذا يؤمن بهذا. لذلك يا عبد الله إنك إن فعلت ذلك، يلوم على ماذا؟ يلوم على إجهاد نفسه في الطاعة. ده احنا نهار شبابنا واحنا ليس هذا حالنا، ده احنا اليوم بنجهد أنفسنا مش في الطاعة في المعصية، ليلنا كله نعم نحن نحييه، لكن نحييه بناس بالسمر والضحك والنكت واللعب، بالسمر والضحك واللعب وهكذا. ده الرسول صلى الله عليه وسلم يعاتب عبد الله لأنه بدع عليه كله في الصلاة. احنا النهاردة بنطلب بالناس خلي من الليل ساعة صلاة، بلاش ساعة صلاة، ربع ساعة. شوف تأمل الفارق البعيد، فارق كما بين السماء والأرض. الصد الأول يعاتب لأنه يجعل الليل كله لله والنهار كله لله. احنا النهاردة بنقول مش عايزين الليل كله، عايزين ربع ساعة، عايزين ربع ساعة فقط قبل ما تنام، اتوضى وصلي ركعة واحدة، الهم أكتر صلي 3 ركعات، الهم أكتر صلي 5، أكتر صلي 7، وهكذا. فاحنا النهارده بنطالب ربع ساعة بس حياة في الليل. يا عبد الله إنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك، هجمت يعني ايه هجمت؟ يعني ضعفت. الله احنا بتضعف من ايه؟ ما هو كسر القيام بالليل بتجعل العين تغور تخش الجوة كده. والله النهاردة هذه الصفة في كثير من الشباب، بس لما نفحص مش من ايه؟ مش من الصلاة، لكن من البحلقة، مش من التلفزيون، من البحلقة على الافراخ البيضاء والسودة، مش كده؟ العين غارت من ايه؟ من النظر للعري، والعين غارت من ايه؟ من شرب البنج، والعين غارت من ايه؟ من اخذ حبوب الصراصير، ماشي العين خلاص بالفعل. لا شوف الصورة دي اهي، هذا عينه غارت، وعبد الله ابن عمرو بن العاص خاف عليه ذلك. لكن يا ترى هل الصورتين الظاهريتين هما صحيح متماثلين في الصور لكن هاي الحقيقة واحدة؟ لا. قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك، يعني غارت وضعف بصرها. وفي هذا دعوة إلى الحفاظ على الصحة حتى من الطاعة، حتى من الطاعة. نادي نقول له يا فلان يا عمي بلاش دي، الصحة غالية. نقول له يا عمي الشيخ هعمل ايه، مصر هي خربان وخربان. يا عمي ده شوف الطاعة. بيقول له يا عبد الله ما تقومش بالكل، ريح شوية. ليه؟ الصحة تتعب. يبقى الحفاظ على الصحة مقصد من مقاصد الشريعة. حتى لو كان يرهقها الطاعة قلل في الطاعة. تأمل اليوم الصحة مرهقة لا من الطاعة إنما من المعصية. بنقول له يا أخي قلل المعصية، مش قادر يقلل المعصية ولا نملك إلا الاسترجاع، إلا الاسترجاع. بنقول له الصحة غالية يعني، والله أنت ما بتصرف من جيبك، لكن الصحة أنا خايف على صحتك. يقول لك يا عم الشيخ لسه حنحافظ، ما هي خربان خربان. أنا بقالي 46 سنة بشهد إهبال، هبطل النهاردة؟ ثم تبطل طاعة لله، ها؟ بطل طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ده هو بيقول لك ما تعملش المعصية دي حفاظ على الصح، لكن عبد الله بيقول له ما تعملش الطاعة دي حفاظ على الصح، قلل منها شوية بدل ما تقوم طول الليل. كفاية ساعة، كفاية ساعتين، خد تلت الليل وادي مراتك ايه التلتين، خد تلت الليل وتلت نوم وتلت لمراتك، وهكذا. انك اذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك. النفس يعني تنفه، تنفه يعني تتعب، مل بمل من الطاعه. احنا النهارده ما بنملش من المعصيه، عندي استعداد اقف طول النهار اقول فلان ابن 60 في 70 في 90 وفلان وفلان وفلان، ابني طول النهار ما بملش. هطلع من العشاء هقف ساعه قدام الجامع ما بملش، والكلام زي العسل في حنك. لكن بتنفه نفسي لما اقف خمس دقائق ورا الامام، يا الله يتعب وتعب ظهري، الله مش عارف. وكل شويه يا عم خلص ما. يا عم خلص، تعمل معايا الحال، الحال معكوش ازاي. لكن امه في العصر الاول لم تستطعها امه في المواجهه، ما كانش في امه في الوجود تقدر تقابلها. عند اللقاء فقط العدو يبقى محكوم عليه بالهزيمه. ليه؟ لأن القلوب متعلقة بالله. اليوم احنا مش قادرين نهزم ارواحنا في الضعيف، في الضعيف، فما بالك بما فوق الضعيف. يا عبد الله انك اذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وان لنفسك حقا. راحت البدن، راحة البدن حق شرعي، حق شرعي. ممكن انا يعني عبد الله بن عمرو كان يقوم الليل ويصلي الفجر، كان يقوم الليل ويصلي الفجر، لكن ممكن انا اليوم اقوم الليل وبعدين كده اجي انام. انا طول النهار شغال في المصنع او شغال في الارض او واقف في الدكان او باشر عمل، يبقى تعب في النهار وفي الليل قيام، وعند الفجر نمت، نمت. يبقى لا انا كعبد الله ولا انا شغلت نفسي في الليل بركن ولا انا اديت الركن. عبد الله كان يقوم الليل رضي الله عنه وارضاه وكان يصلي الفجر. اليوم ترى من الشباب شباب عنده طاقة، نعم، يقوم الليل ولكن ينام عن الفجر. لا، هذا أقول له نم ليلك وصلي صلاة الفجر، تحج أعلى الثواب، لأن قيام الليل نافلة، أما صلاة الفجر فريضة. الفجر صلاة ركن في الإسلام، لكن صلاتك بالليل نافلة، تسبيحك بالليل نافلة. لذلك وإن لنفسك حقا، يعني لا حق في الراحة، ولأهلك حقا، للأهل حق في وقتك. أنا طوال النهار ماشي معاك بكلمك، سؤال سؤال سؤال سؤال، الأصل برضو أقعد مع أهلي شوية، وعند الجلوس مع الأهل الأصول أنا أسكر التليفون، ما أحدك معايا في السؤال بتهولة، الأصول أنا أسكر التليفون وأقعد مع أهلي أضحكهم شوية، ما أنا برضو زيك. لكن النهاردة برضو إحنا ممنوعين من تسكير التليفون، ممنوعين، ما أقدرش أقفل التليفون. عند الاكل والشرب سهل، لكن حتى لما ضحك الاهل هوب برن تليفون بيعكر. ان ما رفعتش السماعه لو خد عندك بقى، انا احكي لك حكايه. الساعه 3 الفجر، 3 الفجر حد يكون صاحي؟ ها؟ قال نايم، الله يسهل له علشان يستعين بالنوم على صلاه الفجر، واللي جاي عايز عنده مشوار الصبح 3 الفجر. التليفون رن، التليفون فيه عده فوق وعده تحت، اللي تحت نومهم خفيف واللي فوق نومهم تقيل. اللي تحت رفع السماعه، نعم عايزين الشيخ، الشيخ فوق فالشيخ نومه تقيل. في حاجه والله عايزين ضروري ضروري، يبقى معناها في واحد مات وعايزين يعني ايه يعرفوا الحال فيه ازاي، معناها في بيت خربان وعايزين يعرفوا الاصلاح ازاي. فقام قال والله معلش هو ايه لسه نايم دلوقتي، قال له معلش بس صحوه شويه. صح الشيخ، صح الشيخ، نعم. لقيت صوت انثوي، معلش يا عم الشيخ انا صحيت من النوم. وبعدين والله انا شفت رؤيه ازعجتني في المنام ومش عارف انام من ساعتها. طب بالله هذا كلام يصح؟ هذا كلام يصح؟ لا ما يصح. ما اهلي لهن علي حقا، وان لاهلك عليك حقا. حق الاهل الاصول مش هيبقى في تليفونات، ما احنا بنقول نعطي كل ذي حق حقك عليا قاعد ده منك. حقي مع مراتي العب معاها واضحك وانتهى، ما تعكرش عليها في وقتها. اذا لذلك انا اضرب مثال لا عن نفسي فقط بل عن الجميع. لذلك تحاشى الاتصال بعد الوقت المسموح به، بعد الوقت المسموح به تحاشى الاتصال، تحاشى الاتصال حتى ايه لا تؤثر على حقوق الغير. واصبحت اليوم المشاكل اللي في البيت عندي مش ورانا غير دروس دروس دروس، حبه دروس وحبه مذاكره، واحنا ما لناش حظ. حتى لو تقعد معانا الو الو الو الو. يبقى اذا وان لاهلك عليك حقا. ايه المطلوب يا رسول الله؟ المطلوب فصم وافطر وقم ونم. ما تصومش كل يوم، صوم يوم وافطر يوم، صوم يومين في الاسبوع اثنين وخميس، الهم اعلى، صوم مع اليومين دول ثلاث ايام، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري، صوم معاهم يوم عرفه، صوم معاهم يوم عاشوراء. يبقى صوم وافطر حتى تعطي نفسك حظها، وقم ونم. بدل ما تقوم كله قوم التلت ونام التلت، قوم ساعة ونام خمس ساعات. وهذا هو جمال الدين، جمال الدين هكذا. وليس من الدين أبدا الانقطاع للعباد. وأنتم تحفظون قصة النفر الذين أتوا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، قالوا يعني دي النبي صلى الله عليه وسلم، دي النبي المغفور له ما تقدم وما تأخر. لا، قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، والثالث قال له أما أنا فلا أتزوج النساء. شوف الثلاثة، الأعمال دي أعمال صالحة ولا أعمال فاسدة؟ في الرؤية العامة صالحة، واحد هيصوم باستمرار ليه؟ عايز يطيع، والتاني قائم باستمرار ليه؟ يريد أن يطيع، والتاني ينظرش في امرأة مطلقة، اتجاب له جابلها ما عندوش حراك، يبقى هو لا يلتفت عنها او لا يلتفت اليها عن الله. اعمالها هي يعني قمة في الشياكة. فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم قول الثلاثة فخرج مغضبا، والغضب يرى في وجهه، فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. يعني اوعى حد يفكر فيكم انه مهما بلغ في الخشية والخوف حب زي النبي، لا، صلى الله على نبينا محمد وآله. اوعى تفكر أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، إلا أني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني من لم يتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعبده لله فليس من رسول الله في شيء. هذا الحديث فيه بعد ذلك أن من العلم إذا ما ناصحت إنسانا أن تبين له علة النصيحة. يعني أنا أناصح فلان في عدم الوقوف طويلا، أقول له لأن الوقوف الطويل يؤثر على العمود الفقري، يبقى دي علة النصيحة. أقول له لا تأكل كثيرا، لماذا؟ لأن الأكل الكثير يرهق المعدة، والمعدة إذا أرهقت تبعتها الأعضاء، ومن ثم تكمن البلايا في المعدة. لا تذهب المكان الفلاني، لماذا؟ لأن فيه قوم سوء. يبقى عندما تنصح من أدب النصيحة أن تبين له علتها، لا تمشي مع فلان، لماذا؟ لأنه يعني غير طيب الأخلاق. لا تجالس فلان، لماذا؟ لأنه نمام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما نصح بين عيد نصيحة، قال له أنت بتقوم وتصلي وتصوم، قال له هذا يضعف العين ويضعف البدن. يبقى علة النهي وضحها، وضحها صلى الله عليه وسلم. كذلك في الرواية أن الواجبات تقدم على المستحبات. إيه هو الواجب؟ ها؟ لا استنتظر، حق البدن واجب، حق البدن واجب، الحفاظ على الصحة يعني واجب، وحق البيت واجب. يا أخي لو لم يكن حق البدن واجبا ما أجلس النبي صلى الله عليه وسلم المريض في بيته وأجرى عليه ثواب الصلاة. كان قال له تعال، عيان بتموت تعال، لا ما قالوش تعال، قال له صلي في بيتك ولك أجر. إيه جماعة حق البدن في البرد الشديد، قولهم صلوا في رحالكم. المعز لما يقول حي على الصلاة يقول صلوا في بيوتكم. في الهواء الشديد يقول صلوا في بيوتكم. في المطر الشديد صلوا في بيوتكم. ما هي الإسلام؟ ما هي برحمة الإسلام؟ هذه عظمته، هذا التيسير هو الإسلام. يبقى حق البدن دواه، حق البدن يقدم على المستحب، على المستحب. إذن حق البدن وحق المرأة وحق الأولاد يقدم على فعل المستحبات. كذلك في الرواية أن التكلف مذموم في الشرع. إيه هو التكلف؟ التكلف إيقاع الطاعة على وجه يشق، إيقاع الطاعة على وجه يشق. بصلي ليه؟ أنا أني أصلي 10 ساعات، طب ما لي مشقة على البدن، وهذا تكلف ولم يأذن به الشرع. لم يأذن به الشرع. فالتكلف إيقاع الطاعة على وجه يشق. كذلك في الحديث الحظ على ملازمة العبادة على وجه الاقتصاد. نحن لا نقول لك لا تعبد، لكن نقول اعبد ولكن كن مقتصدا، لا افراط ولا تفريط. يعني التفريط معناه ما صليش من الليل مطلقا، ده تفريط. والافراط معناها لن طول الليل صاحي اصلي، لا، كن بين بين. وهذا شأن الإسلام، بين بين. حتى في الضرب يا أخي، في إقامة الحدود، شوف في إقامة الحدود يقولون ضرب بين ضربين بصوت بين صوتين، فاهم الكلام ده؟ فاهم الكلام ده؟ يقولون ضرب بين ضربين بصوت بين صوتين، يعني لما تلاقي العصاية لا تجيبها ناشفة ولا تجيبها رخية، لا تلسع وتتعب ولا تنتج، يبقى بين بين، عصاية بين بين، وضرب مش تطبطب عليه ولا تكسر دموعه. ها شوف الإسلام في إقامة الحد، اللي هو الزجر. الحد بيقول ضرب بين ضربين بصوت بين صوتين. يبقى إذا الإسلام دين الرحمة، دين الشفقة، دين العافية، دين التيسير. فالحد على العبادة بالاقتصاد، بلا إفراط ولا تفريط. هذا حديث. أما الحديث الثاني وضمنه المؤلف رحمه الله كتاب الاستخاء، كتاب التهجد، ولكن كان أجدر أن